بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا 3 مواد: الحمام والحمام والحمام، والملا والملا والملا، والشكل والشكل والشكل. فمن حفظ الأبيات؟ نعم، أنت ما اسمك يا أخي؟ ما اسمك؟ عاطف، تفضل يا عاطف، ارفع صوتك. شهير طير شهير الحمام. والموت قل وعلما على فتى منتسب. لا تتحرك وقت التسميع، نعم، خليك هادئ من أجل ما تهتز المعلومات. نعم، ولبسهم هي الملا. نعم نعم، الشكل الشكل عين المثل. لا، الشكل والشكل حسن، والشكل قيد قيد الغل مخافة التوثب. أحسنت، أتقن أكثر. نعم يا أحمد، نعم، نعم. أحسن، ما شاء الله، زين. جماعة أوانيهم، هي طيب. أحسن، ها عبد الوهاب حفظ، هات ارفع صوتك، اللهم بارك. الملأ من عبقر والشكل، ما شاء الله، أحسنتم أحسنتم جميعا. طيب، نقرأ ما بعده وكلنا نحفظ. أنت إذا قلت لنفسك ستحفظ ستحفظ، وإذا قلت أنا ما أستطيع أحفظ ما تحفظ، لكن قل إيش المال، أي أنا معي عقل مثل ما الناس معهم عقول، تستطيع أن تحفظ. قال رحمه الله: متصل الرمل الرقاق، وفي مسيل المر رقاق، والخبز إن رق الرقاق يقال عند العرب. متصل الرمل الرقاق، هذا بالفتح، متصل الرمل الرقاق، وفي مسيل المر رقاق، والخبز إن رق الرقاق يقال عند العرب. متصل الرمل الرقاق، وفي مسيل المرقاق، والخبز الرق الرقاق يقال عند العربي. ما وجدي؟ ارفع صوتك. وفي مسيل، أحسنت. ها أيضا من ممن لم يشارك، ممن لم يشارك من أول الدرس، أختار أو تختارون؟ محمد هات. متصل وفي مسيل الماء والخبز الرق الرقاق، أيوه يقال عند العرب. أبو سن الرقاق. والخبز الرق الرقاق يقال. طيب أحسنتم، معنا رقاق ورقاق ورقاق، رقاق بالفتح فتح الراء، ورقاق بكسرها، ورقاق بضمها. قال متصل الرمل الرقاق، الرمل المتصل في الأرض المستوية يقال فيه رقاق، الرمل المتصل في الأرض المستوية يقال فيه الرقاق. بعضهم يقول هي القشرة، القشرة الرقيقة الرخوة التي تحتها صلب، وهذا معروف في بعض الأماكن تجد الأرض في أعلاها قشرة رقيقة رطبة رخوة أو رخوة، ثم تحتها صلابة، فهذه تسمى الرقاق لرقتها بالفتح الرقاق. قال وفي مسيل الماء الرقاق، هذا المراد به ما نضب عنه الماء، الوادي يسيل، يسيل الوادي، ففي أماكن ينضب الماء ولا يبقى منه شيء، هذا المكان الذي نضب عنه الماء يقال فيه رقاق. ولعلك تلاحظ الذي يرى في بعض الوديان في السوائل يرى قشرة رقيقة من الطين إذا تحجرت، صح؟ ممكن تخلعها هكذا قطعا قطعا رقيقة، هذا يسمى الرقاق، هذا يسمى الرقاق إذا نضب عنه الماء. الأول في الأرض التي ليس لها تعلق بالماء، صحراء أو أي أرض مستوية يقال فيها رقاق، والرقاق متعلق بما نضب عنه الماء، ولهذا قال وفي مسيل الماء الرقاق. معروف أو لا؟ الجربة أحيانا، الجربة تمتلئ ماء ثم ينشف الماء، بعدها تأتي مع قطعة من الطين يابسة، لو خلعتها كذا بيدك أو بالمفرس فتخلعها يكون مع قطع من الطين يابسة، هذا الرقاق. والخبز الرق الرقاق، الخبز الرقيق الرقاق، ولهذا يقولون لقطع الخبز التي يصنع منها السمبوسة رقاق، صح؟ يقول لها رقاق بالضم، هذا هو. قال والخبز الرق، هو ليس خاصا برقاق السمبوسة، لا، أي خبز رقيق يقال فيه رقاق بالضم، ولا يقال رقاق، لا يقال فيه بالكسر رقاق، وإنما يقال رقاق، فتقول رقاق السمبوسة، وتقول أيضا رقاق الخبز، الخبز الرقيق، يعني مثل شوف هذا العيش، الخبز الشامي أكثر كثير منه أو أكثره رقيق، هذا يقال فيه رقاق. لكن شوف الملوجة، ها الملوجة في الأصل تكون أسخن، والفطيرة والذمول كذا، هذه ما تكون رقيقة، فلا يقال فيها رقاق. واضح؟ طيب نزيد مادة وهي أيضا سهلة، أختار من الذي سيسمع؟ أختار أو لا يا أبا محمد؟ طيب اختر أنت، اختر لنا ثلاثة، قل هؤلاء هم الذين سيحفظون رشاد. أيوة وجمال، تمام. ومن؟ أحمد. أحمد قد سمع، اختر غيره. ويونس، إذن رشاد سيسمع أولا ثم جمال ثم يونس. قال المؤلف رحمه الله: وسؤر، عندنا الواو ساقطة في طبعتنا، الواو ساقطة التي قبل السين. وسؤر ليث قمة، ورأس ثور قمة بكسرها. والقمة مزبلة للخشب. وسؤر ليث قمة ورأس ثور قمة بكسرها والقمة مزبلة للخشب. سهل جدا صح؟ قال: وسؤر ليث قمة، أو عفوا وسؤر، أنا قلت رأسه، لا، وسؤر ليث قمة ورأس ثور قمة بكسرها والقمة مزبلة للخشب. اقرأ يا رشاد. يقول عندك يا جمال أولا، طيب هات ارفع صوتك كأنك في خطبة بدون ميكروفون. وسؤر، وسؤر ليث قمة ورأس ثور قمة بكسرها والقمة مزبلة للخشب. ها رشاد. لا انصد. وسؤر ليث قمة. لا اكسر. ورأس ثور قمة بكسرها والقمة مزبلة للخشب. ها يونس. وسؤر ليث قمة ورأس ثور قمة بكسرها والقمة مزبلة للخشب. إذن هكذا أحسن، لما أكون أخلي واحد منكم يختار ما يرجع اللوم علي يقول هذا يحرجنا. لا، الذي أحرجكم هو الذي اختاركم. والدور سيأتي علي مرة ثانية تختارونه. طيب نعم عندك. وسؤر ليث قمة ورأس ثور قمة بكسرها والقمة مزبلة للخشب. أحسنتم. إذن معنا قمة وقمة وقمة، فالقمة هي البقية والفضلة، ولهذا قال سؤر. شوف يقولون هذا سؤر كذا، عندنا بالعامية يقولون باقي سؤر في الكأس، السؤر هو البقية. فقال: وسؤر ليث قمة، يعني الليث الأسد يأكل من الفريسة ثم يترك بقيتها تأتي الطيور تأكلها، هذه تسمى قمة بالفتح، قمة، وهي للبقية من أي شيء، البقية من أي شيء. ورأس ثور قمة، ثور المراد ليس الثور الحيوان، المراد بالثور الجبل. تعرفون جبل ثور؟ وين هذا جبل ثور؟ ها؟ في المدينة ولا في مكة؟ ها؟ في المدينة ولا في مكة؟ في مكة؟ في مكة؟ متأكدون؟ ها؟ في مكة والمدينة. في مكة جبل اسمه ثور، وهو الذي إيش؟ بقي النبي عليه الصلاة والسلام في غار فيه 3 ليال لما هاجر، صح؟ بقي في غار ثور، تذكرون؟ في غار ثور، أي في غار جبل ثور. وفي المدينة جبل اسمه ثور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلان. فإذن قال: ورأس ثور، أي ورأس الجبل، لكن أتى بكلمة ثور لأجل النظم، وإلا كان سيقول ورأس جبل بس سينكسر الوزن. فقال: ورأس ثور قمة. إذن قمة الجبل، هذه الجبل جبل بعدان أو غيره من الجبال، تقول قمة ولا تقول قمة ولا قمة، صح؟ فالقمة الشؤر والقمة رأس الجبل وأعلى المكان العالي سواء من جبل أو من غيره. وهذه قال بكسرها. والقمة مزبلة، القمة المزبلة القمامة، يقال فيها قمة، قمة وقمامة. فإذا القمة قال المزبلة، فقمة وقمة وقمة، القمة السؤر والقمة أعلى الشيء والقمة القمامة، فهاتان مادتان تحفظان إن شاء الله إلى الدرس القادم. لا تستهينوا بحفظ هذه الأشياء كما قلنا، تعود على الحفظ. كان بعض العلماء يحرص أنه كل يوم يحفظ ولو بيتا واحدا ولو حديثا واحدا. ليش؟ لتبقى قوة الحفظ، يعني رياضة. شوف لما يقول لك تريض في اليوم حتى 10 دقائق، من أجل إيش؟ من أجل تحافظ على قوتك. كذلك العقل، تريد أن تحافظ عليه احفظ كل يوم أي شيء، أي شيء تحفظ. فلو حفظت رقم جوال، حفظ رقم جوال مثلا. إذا كنت خلاص استغنيت ما شاء الله عن حفظ الأحاديث والمتون وغير ذلك، احفظ حتى رقم جوال. الشاهد أن الحفظ هذا ينتفع به طالب العلم. نكتفي بهذا وإلى هنا.